السلام عليكم ورحمة الله. أي ليغ ننا النبي صلى الله عليه وسلم من كفار قريش تنغين اللي غدمون اغتقم اللي غا كل تنوال الأمور نسن نان عن صافد يمنو عيال وتنمو حماد سيكيتيان نغينت باش الجليد من سماس نجري فاسن كل القريش وصول الزرنا يتماس أدماغ نحتيان أديد السين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم غاكودان إن يصر بتبارك وتعالى هاجر إفل سيدنا علي أما سلم حلن سيبون جيز زون دي إزن تاني تجيز يقول أنه كان يقول قريش لتقابلنين إننا كتير يقول نتسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تيفو إما قال سيدنا أبو بكر كشمنيا وفلسطينين إفرين ثور إكيز النبي صلى الله عليه وسلم كراض وسان عاد يفوغ سيدنا علي انت أساس فتون غوين سنو كان سيدنا علي عيا انت أكو ولس كيزني دي الغراض نكرن التزلان نكرات نكرات نكرات جين ميات ناقع مية ورعمان نقاني والناس يفان وانا يفان محمد التنغ لغين كان النبي صلى الله عليه وسلم كراض وسان يفوغ افتان تا سيدنا أبو بكر ديان السيد لستين عامر بن فهيرة ديان ولكو جا مسلم ولكن إلا جزلامان لسنين مال غرس فوغن فوغن غين ضيض وكان في تونس جيت المدينة كينا يو غرس ولا تبهرت كمد سكوشني قريش ياش إذا خلقنا سنة ولدي صريق كلام مدن سنة كالمكان يكود محمدان يسلاسيان لستين صراقة يو كفري إن ريغا لعل وعسى التمزغن كي أضمزميتنا يعني أسنه إدوي فلان كيان كي إدوي فلان لحسن يطفر عم تلتسجل أجغتنا اللي سهان السودو غمار وزير التزلاغ التزلاغ التزلاغ التزلاغ أي اللي غزيت أي اللي غعلينا تين لكما أدو قل اسمه قسيد أبو بكر أريتين رسول الله هاتي لكمنا إنايس لا تحزن إن الله معنا إنايس أدو الحزن تهن ربي الذي دنر مخونا دي الله ربي تبارك وتعالى ستيفل إسكي خصانكني أني لي ضربي ما ربي إلا بدلي دنا وأن إيرانا دير سيلي ربي أما سنكريت يلي ضربي لقدنا وطلي تكريت هنين النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يلي ضربي تبارك وتعالى لقدنا في لك وطلي تمرا أتتفتي خلا تمرا النبي صلى الله عليه وسلم غاكودان إذا تضربي حفظ تبارك وتعالى غيني وفربينا القرآن إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثانية إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه مين معنى الليتا إن ربي ميد اللي يخطبهم كل تنصر هن ربي نصر تنتاج مدكون سينيدسن اللي غلانا ماس إفريا اللي خطنا حفظ ربي تبارك وتعالى اللي غاسينا هاتني الذي دينا ربي تبارك وتعالى هو غيكاد هن نبي صلى الله عليه وسلم في الالتفتاء أي المدينة اللي كمنين الأخبار رسول الله سين وديشك يقول مكة المدينة كانت ودان مراوي مراوي مراوي السان زندو كان غير لدى النقاء وقل ميم المراوش لحوان مراوي السان يغوغا شوية قال تقوانا بسموق ونفرحا كله أشكون سلم من كله وقال كل مسلم قال يدمياتي مسلمة قال نفرحا يوس قابل نيسا غير أغرساتين وأيضا تغليتا فوقت وورين تحمتا فوقت وورين يقوي ديال الخلق إنسنا يفتيد إنس نكرات نكرات هال خير نون يشكاد نك قال كله تزلم نكر كله مدمي قنتي صفراح يسجد صرام بعد ما كيت جمنا إغن مجان كصفراح نكر كله سيسان نس نكن السيوف نس نكن دير جاز نس نكن تمغارين أهلا وسهلا فرح نسرس أول تعجى أي تمكن اللي جاينا يتماس نوانا تنغي ويد اللي ورجينا يتماس هاتي فرح نسرس ومن سرس لا إله إلا الله غيدا غينا وشلحي والناس نتنيتي قاقمك كتاوين ألي سيس اللعدو قين كينص لشارات هاي تمسن وانا تنغين ولو لقينا يتمسات ينصرنت ولكن ربي تبارك وتعالى كيتصرفنا الأمور ربي كيتهدون والنيراء يكشم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يقويز غير ما كان ستين قوبة يلموض على ستين القوبة يبقى غاكودان غيني سي المسجد لستي المسجد قوبة انت كل جوان غير المسجد مسلم كل قدونيت والنادي حج غيلاد يكل مدينة هاتي هذه زيت زور لمسجد نسس على التقوى من أول يوم اتيان لمسجدا يكغي النبي صلى الله عليه وسلم كرا يكشم الصزمة المدينة شكو المدينة تجمنا والمواضيع يكشم الموضع عندنا فوق نزيد الناس اشكيد اشكيد جزء دنا غير رسول الله مرحبا بك دنا الناس نجت طلع عمتهم ربي تبارك وتعالى اسلهم اسمني غير تقولين قالت الزقيز قالت الزقيز اللي يخليكم يا المحل تقولين جيز لو قدام انت جميا الصحابي الاستنين سيدي ابو ايوب الانصاري يجوز غين النبي صلى الله عليه وسلم ان هنا المنزل ان شاء الله يجوز غين يقول زعما ندير السيدين خويا سيمي فرحا ميدنا انت وين الطعام انت وين الليلان فرحا اننا كنغسل في الداغي غلي ويور غسل الزبون تيلاش غير كدي تقال ايمان يقتقى ربي غير القلب على كل جزء تفرح القلوب تفرح الجوارح اي تفرح ليلا يكي النبي صلى الله عليه وسلم كرا يبدو المسجد نسالي بنا او المسجد اللي المسجد النبوي ودغوا اللي جوار نغوا المشيد مزين كايا إما هو المشيد مقبول إلى تصمة المدينة يصغى النبي صلى الله عليه وسلم يخلص سيدنا أبو بكر يخلص نصف جوسن نصف المحلة نغين يسوى النبي صلى الله عليه وسلم رجي ألت بنان ألت كله بنان غاكودان أي لا لذان لذان ميت نظليت هاتي تظليت لا يدلي وكي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أشكر النبي صلى الله عليه وسلم لو الإسلام ولا دلي سلي تظليت إنما تظلني سنة ركعات صباح سنة ركعات تزويت كانت غير نوافذ ولكن لغير ربي تبارك وتعالى أدفلا غير فرض سموش تظلي وين النبي صلى الله عليه وسلم يقولني في أول ستاي هاجري يقولني في أول سيشكين سيدنا جبريل سكتي دياويت سغين سبيت المقدس يبيت ربي تبارك وتعالى يا المقدس يا كرا انت قاني المقرين غير ما كنسعت بالي اللي غير كان بيت المقدس مند الانبياء وذ ربي الارواح نسل يزاصص النبي صلى الله عليه وسلم يلت ربي تبارك وتعالى اللي غدي كادر سدرة المنتهى اي اللي غشكو دينا ربي غيديرا غاكو دينا دفلسي فضل ربي تبارك وتعالى 50 ظليت اولا سنتي دعشين دمروت يزرف سيدنا موسى سيدنا موسى هان لقوم نكور الظن غي كاد هنسنا تيلنا بنو إسرائيل قلنا أي تنتقوم أري توري أري تجرب بسموس نقدم لها أي لنا قلنا سموس إن يصر بواني الظل سموسة زون ديغي الظل 50 زون ديغي الظل 22 دمروت يوريد أو هكذا النبي صلى الله عليه وسلم على ستنين المعرج يعرج أكدا ويدلك تنين غيلاد لاد لكم القمار نكناتو دنيا محال هالنبي صلى الله عليه وسلم نوم نعتقد يسيول ربي اللي ذي كغين يقظة ولا قطس يقرب أشار يغي يسخر بغي كاني باند يسلك من القمار صدغن النقيز نكني القضاء ربي كيلا انتظرس ولدنا يجي محال يقولي يغي كان صحة تدي هالنحل يجي انتحزي كان ونو في نكنان تيني ربي تبارك وتعالى ولي الزريخ لا أموم يسعى تسعى درس يسند ربي تبارك وتعالى أي الظرن كريلا أو هنا قود أنك لن تظلي وينوثا إلا الهجرة ليغة الهجرة يتبنوا المسجد يخصات المسجد تمون مدن إننا نسكر نقوس إننا نسكر النفا لحين الصحابي يشكل الناس نهاتي الزرغ يا رسول الله يا الخرقيسيين يغتر مثل تمون مدن تدند الله أكبر الله أكبر لدن كله لي غسلنا الناس وخيارت الناس يغر نبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال الناس أدن أشكو سيدنا بلال در الصوت فوركين يعدن يدن غي كده إلى نصر لدن التدن مدنين ما اسموش تظلي وين غتمس قدي وين هن لدن تيغن علامتي مسلم هن إلا التنسلتنا العلماء غينا غويلي لدن هن يوجبك في مسلمة دي سنماغن غيلا تطلع تكون صحابة تمس قدي وين نون تطلع من مسل لدن نون واني قال المدنة قيس تطلع هن لحقن سنتان الإمام يان كادقان طالب تمس قدا هن إلا الحديث المؤذنون أطول الناس عناق يوم القيامة واللي تدانين يسني كاربيت يزاكل تورميد يوم القيامة معنى المقام نسيم قرزة هل النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي لغ المدينة ها ولي كيسجين العرب سلمن سرس لان كيسكرا وودين ينكرا ذي فسن وودين يسكر ذي النبي صلى الله عليه وسلم الهدنت أتو ضرون ولا يضراتن يسكو صغير النبي صلى الله عليه وسلم أي لغة سيود نربي تبارك وتعالى أي سكريمي القريش هن قريش دلين تني إيقال عادة نسن ولا تعيشي إبلاغ تجارة درسن سيمو دوتنا داسين نغوش بواس هن اللي تلغي نرد القرآن سبح لإيلا في قريش إيلا فيهم رحلة الشتاء والصيف عرفتون يوم الدوغت قرست يوم الدوغ الصيف غاينا تقيس رورن هن غاينا الشتان غاكودان إن ربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم نكرسرسن غليت لي غير نرضى القرآن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لا أن يقولوا ربنا الله أي قال معنى الليتا يضن ربي يغلي دماغ العدو أد نكار أد مان في قيانس هاتين ظنني الكفار بزيزنس ناش كل مهاجرين هاجرون كله فغن كله غين اللي غنوا لي بقمس المكة يبلا ولولو فين ندفغن إما كله ولي سمنا مكة وش كان كله وش كان كله المدينة هاكو دانين ما إن كرنا بصاص لما إبي في اللاسني غارسا تجارا سن كل ما نشفتين في القوافلنس ما نشفتين مدودن أهلين أهلين تحصلنا بصاص لما أهل الصفيد ما يشتان تركين نسن باش السصني ضيق غير كده يزورن أشكون أكو وكان مبهري قوة أكو دان قوة المهاجرين أجل المهاجرين ولي مش كاين مس مكة ما يجن الأنصار ولي الزغن غير المدينة هاتينا بدنا تني المهاجرين الأنصار سدت الأنصار يأتين وربي كل ما يديوش غير المهاجرين سنحزبون هو دليل الدرتيريت هو دليل الدرتيريت هو دليل الدرتيريت والجوينة كي جوزيان غير المهاجرين فياني بلغتي ويسغرت أو وصلت المحبة نربي ما كتقع أي اللي غاكوزني اللي ينسيد يان السيد إن يا الخلق جيزن داري سنة مغارين داري المال لديك قسم المدينة كله في طلق مغارين والسويت إن ياس أداك ربي البركة مثل المالنك إيقاك ربي البركة مثل تروانك أمو يقاقي كالسيد عبد الرحمن بن عوف انتنا أموت على الهمانس إنيس ولكي ملكي السوق في السوق سلاميك البيع وشرا يوظ ربي تبارك وتعالى ميك الخير أول مقصود المهاجرين وش كان وجزنا في الأنصار دلحينين كنا بس لميس كاش الأخوة يسيرين في الأنصار دينا المهاجرين يجيت ديت مدن أولي يومك أولي يومك أشكونيت الأنصار طفنا جنانات نسن طفنا كال نسن طفنا مثلا التتعاون ود المهاجرين الشروك الغلات تبعان تنعيش جميد نايت مدن جميد نايت مدن غاني وفا الأنصار يمدحت البهلة ربي تبارك وتعالى يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة لما أوتوا يمدحنا ربي بهلة إن ستحبون لي هاجرين رضي الله تعالى عنهم أسقس النجوار اللي غد بحره وش كان بنا نقيس المسجد إلي لدان والسيس قاس تيلي غزوة بدرين اللي متسلم نيت تنصر جيزي مسلم يمتجيز كراضي دا 20 سين جمراو كافري يكرف جيز النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كراضي دا 20 سين جمراو يضنين يتنصر جيز الإسلام يعني الناصري عظمن لوقع يضن بادر توقع رمضان ويساد مراو رمضان زون ويساد مراو رمضان اللي غيوري النبي صلى الله عليه وسلم سلم دينا يوين كرفان الناس نغات جيز نسين جان باهرة الظلام ينستين نظر ابن الحاري ديان يضمن جان باهرة الظلام باهرة باهرة الناس سيدنا علي نغيتني نغيتن أشكون جيجان الأمور يغسل تبيتي زورا الناس لدو كنت زيادن غيك اللي يطف الخير زوران يطف الشرح تنتني زوران اللي غني لك من النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة المدينة يا مراس سين كرافانا قيزن طهالة نتمتجن سجوع أشكون بناد من مساء انتر وانا آدم قن كل مدنيان لعذاب لي فوركي وانا لتتنغطشت كليتي ما تكتع الدفتة كانت نقول اللي غدين ولي فوركي نكرم قريش أرسي قرنا نفدون ولي تكرفنين يسقس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الناس ما دون يظهرن أما سيدنا عمر انتا اللي كان شجيع ولا يتخمم غلومور نصحت الناس يا رسول الله هاتنا كلنا نغ فكي فلان اللي كان يسنع عمي تفكتي فلان يسنع عميس تفكتي فلان غماس تفكتي فلان كلاتنا كلنا غاد السن الكفار يساغدي لسنو ليش محتاجيت الحنانة هذا غيك صن السن بعد منقع سيدنا أبو بكر الناس يا رسول الله ترويد عميتنا تويتني دلوقت سدي فسنن اذكر بغيك الليرة اي فولكين اجيز النمز الفلوس نقوش الفلوسان ان النور زماس ان لعلى وعسى اتني وفقر بس سوديني مسلم اللي غيظر النبي صلى الله عليه وسلم ميد نخالف غيكان يتابع اول سيدنا ابو بكر اشكو سيد اشكو النبي صلى الله عليه وسلم ايجاب نادمي حنان وليصدار اي ظر ميد نقان ابلاغ الكتيوي الوقت ينكر النبي صلى الله عليه وسلم النور زماس اول فاتين تفدون عليك كان 4000 3000 4000 3000 اللي يمكن يكونوا فدان والسعاني مسلم نغلم ولان غنون سرسن حتى ولي السنة مثل قريش يتارى في كناس مرا وتروى ادسني علم الزتران يعلمسنا قما وانا يعلم المرا والنور زماس انت بلا الفلوس كذا السنم يستغريس تحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب كل قرميد لا يفرخان ولا تفرخين ولكن تغري لي يمون الدين تغري لي يمون ضحف المروءة تمون العرض سواء تكيثير قاسم ولا تمغارين هني لا تمغارين النبي صلى الله عليه وسلم ما يقران ولا الصحابيات ولكن طلنا الدين نسن هن الدين ولي منافات تغري تغري وتمنافات الدين اللي تكمل القضيه يعني اللي نكون فداني عاتبتي ضربي يعاتب ضربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه ان ايش ما خليت فدان اللي سبارة ترم الفلوس ترم بهر الدنيت ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره ان يصرب ولاد لي فوركي أتنتجيم تنور ما سيسا أيد لي فولكين داقيت نتشكل ما ستدي القوة ما ساكن تكسود من مدن قال يلا النبي صلى الله عليه وسلم أنت الصحابة إنما لدي قوز غسك العذاب غير لا يبخر بتبارك وتعالى يخسم في الله حتين ولا قيتين الشغل سيدنا عمر غدا غدا غيت السن بنادم إذ النبي صلى الله عليه وسلم يسي قيس مقنر به يسولي السين غير غيب غير ما يسي من ربي تبارك وتعالى اللي غد في الله شلو قيس الواحي يسكر غير غير ليس يظهر أمس المشاورة أشكون يمرس ربي تشاور الصحابة اللي غينا القرآن وشاورهم في الأمر إن ذا ربي أمس لوصف المؤمن وأمرهم شورى بينهم اللي غتني شاور يفتني خلاف إن سيدنا أبو بكر بعض ميدنا غير سناني تبعات النبي صلى الله عليه وسلم غينا يفسنت يزد ميدو كل لكن غير اسم غن ربي لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء كرايلا دول أقضان ربغ الله هنو للسين غير غير كياس ربي تبارك وتعالى وحدك نغوانا متتميت سلوحي نغاس فيت للهم أو هاختة تزري نبادر التي توقع مصر رمضان رمضان نيزوار نيغاك نزوار الغسلي يزد تظليت خمسة الصلوات السلاء قلتت للهجرة وزوم يشكد ويسيس وقسنا بعد الهجرة وزوم رمضان كذلك الزكاة أقول نحتى انت ديوشكا يفرض ربي تبارك وتعالى واني طافن واني كيرزن عيفك الحق نصلع شوري مساكين واني طفن الفلوس عيفك الحق نصلع شوري المساكين هكذا يسكلوا بين العلماء هن بنادم يغيك العشور عليك الزكاة على ست قربي تبارك وتعالى البركة أما ما يسي وانه لك كان الزكاة ولا لك العشور هن البركة ولا تلغتي أفوت نس ولا تجارة نس غانا يفيد رانا نتميزارا نغ لياد اللي تكسن العشور غايد يزرين انت فتسموش تغرار مراو التغرار يعيش جيزنت يسكن جيزنت مزان يسكن جيزنت تفلون تطالب سوري كرز جيزنت سوري جيزر بالبركة غيلاد اللي غاسو البهلا وتكسن ميد العشور سوى دارس هالبركة تكسو كان غلوقت يعني اي قام مسلم يخسط كله يج ولقاء التقرية تسقى وهو يعني يفيت الله الميد الزكاة الزغمة دي فرض ربي تبارك وتعالى الصيام ترفطر دي تكسن ميد نماس يغي يكمل رمضان يغرى دي صبح العيد هذه كسن ميد ترفطر هاتيني زواج بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يحيان يختقام سموس يختقمي ولا مراو يواجف الله وناس تكونوا تكسن لا فرقاز ولا تمغارت واللي مقورن ولا واللي مزين اش تكونوا كسن هني لغية الحديث وانا يظوم ولي تقبر بالصيام من صغاري غيك صفطرت عن اشتكسيان يفكتي المساكين البهري فلكين المساكين يدمن انك والناس سيحتاجان خالتيك ولا عميك ولا يلس عميك وانا فكانوا تنفاقتي غيك المسكين هن تنقان ولا هن بنادمي غيفكا صدقة وانا يغاني دمنس هن يسير لجور لاجر من الصدقة اللي اختفكا ويسين لاجر اللي غيصيري دامنس اللي غيزني حنا هو هو السي سقواس نزري ويسكرا دي سقواس توقع جيزية الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم يلتمتي الأخبار يو قبيل نستين غاطافان غاطافان يو قبيل نستين غاطافان إنكر يو كافي اللي غيزن مقرن كيلي جيز النفوسية القريش الكفار إن ناس نكيسة تقد غزو محمد اللي غيسل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة غي كان افتون جورنتين افتون سنتنسسفتان وقوزني تغي المكان غدوك الأشجار أما سنتما يودرار يقوز النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتان غدو يتجر يعلق جيز سيفنس ولو كان يسين النبي صلى الله عليه وسلم أي اللي غدي بدي وكافري اللي على ستنين دو عفور دو عفور على ستنين دو عفور دون يسمون الجنون دو عفور إنوا أين النبي صلى الله عليه وسلم يبد في النبي صلى الله عليه وسلم يسد سيفنس إن سوى محمد ملك كسوفوس وغيلا يلا فوسي لتيوت إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم رب ليك كسوفوس يتصغر مربى فوش نسى ما سيقريق ندوى كال يقمى تسولي سوكس اللي غيظى المعجزيان يصامح النبي صلى الله عليه وسلم يسلم يفتو دلقو من سيحكو يسنغى كان يسلم الكلو هو يصزريت وانمو يرار بالخير غسل قريش طين النبي صلى الله عليه وسلم تنغين تابعان تيدا تندى نغين اما سنت الصحابة ويد يات يهدتنا كل سس ربي تبارك وتعالى جين كل مسلم هاتي وانمو الى ربي الخير اتي تهدو وانمو تولى ربي الحول ولا قوة الا بالله العظيم غني يفع ابدي طلب ربي اتي سكر بغراس اتي حفظ ربي غما يخشن اتي حفظ ربي اما سنت قاسين هانو وانو اللي يحفظ ربي هاتي نولد تحفظ وان يحفظ ربي هاتي انت كي تحفظ هل غزوة يدستين غزوة غطفان ايوة ارى قريش اللي زرين انتني واللي ايدس النبي صلى الله عليه وسلم اللي ويقعك اللي ايسن يقعان اما سنباضر فتون ورين قال كل اللان يموت غماتنا كرينا يموت بابا كرينا يموت يسن عميس مون كل اللان هند اللي ترفكت نسن اللي اختلت تجارة نسن هاتي نبدر يستنجع يستولويني مسلمين نكرنا كل ما نربح التجارة هذا تيد نسمون اي 50,000 سيدة 20 دمرة ويفض والف اي الناس تيد نسمون اساس ننكر ان مغد محمد ادنسي يدمن ادنسي الحق اللي صنفع نكر نسمون عند عقد حركان سرش جان 3,000 اللي غدك من الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم يسمون دايت المدينة إن يسمى دو نظهر حق قريش إننا غوش كان سرنا ما دو نظهر إن أوان خالف واللي جربني الأمور اللي مقرين الناس نسكو سغطوا معامغ يغلسن كشمنا أماس أماس أماس نقرت قمع أثني كات السيوفة قرت قمع أثني كات نتمغارن سيزر أماس يجي وزورن شوبان نسوهو شبانا شكون الشبانا قيد فيك الشجاع إنا شو سنفوق لما غنديس واتنجد في الأكشمن اللي غن خلافا يكشم النبي صلى الله عليه وسلم إل ستة زبان صلحاب يسيد السيفنس يفوغد يتابع الشبانا اللي غدي فوق قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمون الصحابة قين ألف ينكر انكر المنافقين تابعني المنافق من قرنستين عبد الله بن أبي يغوي لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاغ المدينة دون نفوه يخالف النبي صلى الله عليه وسلم شكون يظل جون الصحابة جون الشبان جون الشبان رنا الفغن يتابعت النبي صلى الله عليه وسلم إن يسكن محمد تكون تابع ما خنغي وينر يوريد تابع أنت 300 المنافق يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة 700 أشكين ذكر ودين أدعون النبي صلى الله عليه وسلم إن يسنوه أدعون كيش أصاب بسخير غير حقاك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن نكني ولن تعوان ولن سجل معونا ولي يقول جنين أو في جنس 700 فغنسي المحل اغتم المدينة إلا جيز يود درستين نحود غني في الغزوة درستين غزوة أحود لي جوار سنتين غزوة بعضر أشكون تقع الغزوين غير ما كان رستين بعضر اختاد تقع اغتم يود رار أرستين نحود غني فاستين غزوة أحود أيوة ما جيز يقع لي غيرك من النبي صلى الله عليه وسلم أخين شكوش القرايش أشكين سكرادي دوالفن تلتالفات قان كذا وكذا ديسان كذا وكذا درعمان للسيوف تشجيع نسلوش كان كله قال لنا الفتوني بلا إفضان محمد ديت مصدرة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ينضم الصحابة يسيد يان 50 سيد 20 دمراو يان 50 يجتني لما في نظرات نسغي يتفت إن سنوى كوني بقايا صغيد أداء أدوي لما لغدي كان نظراتنا هيان كين ما غند لعدو كني حضيوه تغير قتغيدا ضعفا يفتو النبي صلى الله عليه وسلم بدون حرب زيد زيد زيد بدون حرب لحين يفكر بتبارك وتعالى النصر مسلم نشكون مسلمين ويمت مسلم انت انك غموت في سجنت يغد بقى وخيارت يكفرينك صدنو غير دمتن زايد نماغ الصحابة اللي غنيت هل اي اللي غنيت سكنت يرزم مثل العدو ظلاني دو كان 50 لي ان خلاص هذا اختير زي قلت مصن بعض خلف النبي صلى الله عليه وسلم اشكينت اشكينت ارينا التسين تسعيد ارينا تشركين دميدن يانا ارستين خالد بن الوليد المنديد سيسان انت يقاني خفييسان قريش اللي لغين قالوا كان يشجين ماني كي كتغرط يزرعوا كان غوين خوين غين يقول لي ديك الصحابة ما غني الصحابة العدو صغر قدام اللي غاش نديك خالد بن الوليد دي سان دي منظرات وشو السين ما استملان العدو قدام النسن العدو وضرات نسن يليميغ عيميغ يميغ ولكن الصحابة يقولين توقع عاقزن كان نسن قدام كان نسن ضرات وشو الصفوف اللي سكن اشكون عاقود هناك تمام الصفوف زند وين تظليت الصفوف اللي سكن ختان امت عاقودان الصحابة سي داعش اكرادي داعشرين سين دمراو اي موتن يختمصنا بالشهادة نسرقيز سيدنا حمزة عميس النبي صلى الله عليه وسلم الشجيع اللي شون النيغي قد تفرغ الوض وعميس النبي صلى الله عليه وسلم عتين زرياد النبي صلى الله عليه وسلم يشطف عميس أبو لهب انت يموت يقى كافي والو أبو طالب وليسلم يموت يقى كافي يحتنت بس سيدنا علي سيدنا حمزة هاتي يموتغي سيدنا العباس انت ديقونا مسا يدعم عميس النبي صلى الله عليه وسلم هاتي تشلنا بذر إن شاء الله تبارك وتعالى اللي يقع كان الصحابة يقع جيز انت ما رايان وقوتنا بزاف النبي صلى الله عليه وسلم يبدو انت ديان منا وإلا ما يرورنا الصحابة وكان المقصود توقعين الصحابة بزاف يموت انتو شلاف اشكين دقوا انت مغارين اللي مموت انتي القاسن سندل بس انت ما سمكع اشكين سيدنا حمزة بنت حدي قنس السين تسان ستشتان تستقوضي اللي غيظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يغذي ورب تبارك وتعالى وفي غرة قريش مية ملقين سكرغكا إن يصدر رب تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون إن يسهتين وكي قتل أمر ليقي وينك وين ويقع إن يصدر رب تبارك ليقي وينك إلي ربتني عدب قريش يعدب إنتي غيظة صالحي صالحسن أول صغريت بعد ما جاء بدأت نير هام ربي كانوا قال امر وينس هانو لي قيو الامر الملائكه ولي قيو الامر الانبياء ولي قيو الامر الاولياء ولي قيو الامر حتيان سلات هان كل ما يسنسابن الى اولياء غير لي كان وين ربي تبارك وتعالى هاني غرى يونس يغرى مسلم يضرات الحظ كان مسلما اي وين الصالحين يشفوا الكين يسنحوا بربي تبارك وتعالى اذا كان غرسنس ان وحتى انت اي كغرسنس ربي لعل وعسى اجد سليمون النبي صلى الله عليه وسلم يبد اي اللي اي اللي ترزتها خصنا الحرب حتى انتها تكشمجيز كروز لما سود من سيمرت أي اللي غا أي أقول الزريت بداد جيجان الصحابة أي اللي غا أوان قريش زرانو كان غي كان ولست في ربيت الشجيعت مثلا كشمس المدينة تبقى نغين اللي غير ربي تبارك وتعالى أدول كم القريش غي ديران إلو حضر ربي تبارك وتعالى يخوف غرادس غي كد لدونك من إن شاء الله أما سلحة جزاد جوشان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.